قدم الله مقاصدنا قدم الله مقاصدنا وزال عنا جميعنا يا حبيبي وزال عنا جميعنا ببركة ببركة النور شافعنا شافعنا جود وفضل علينا جود وفضل علينا قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال عنا ببركة النور شافعنا ببركة النور شافعنا جود وفضل علينا جود وفضل علينا طابت بذكره مجالسنا طابت بذكر مجالسنا طابت بذكر مجالسنا طابت بذكر مجالسنا بدر مين طيبة تجلى بدر مين طيبة أمدح جمالك إنني أمدح جمالك إنني أمدح جمالك ما على مدح جناحي جليل الله جليل الله الله الله جليل الله جليل واسبيني الستر علينا اسبيني ستر بيسمعوا بيصلي على النبي يا احباب صلوا عليه صلي وسلم وبارك عليه.